يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، تقدم مجمل الكلام على أول هذه الآية الكريمة في معنى القصاص والمماثلة بين القاتل والمقتول فيما جاء مجملا في هذه الآية الكريمة: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، وما يترتب على ذلك من مفهوم المخالفة من حر يقتل عبدا أو عبدا يقتل حرا أو ذكرا يقتل أنثى إلى آخر ذلك من مفهوم المخالفة في هذا الترتيب، وأيضا ما يترتب على ذلك من قتل الجماعة بالواحد والعكس، وشيء مما يترتب عليه من المماثلة في المفارقة في الدين، قتل المسلم بالكافر أو عدم قتله، والمستأمن والذمي إلى غير ذلك. والآية فيها مباحث عديدة يأتي بعضها إن شاء الله عند الجزء الباقي منها في قوله سبحانه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فمن عفي له، العفو يأتي بمعنى الإسقاط، ويأتي بمعنى الزيادة، ويأتي بمعنى الإزالة. وهنا في هذا السياق: فمن عفي له من أخيه شيء، عفي له من أخيه. الضمير هنا من أخيه، من أخي من؟ عندنا قاتل أو جان ومجني عليه، والمجني عليه قد مضى إلى سبيله وبقي مكانه ولي الدم، فأصبح الطرفان هنا الجاني وولي دم المجني عليه. فمن عفي له من أخيه، من عفي له من القاتل شيء، أو من عفي له من ولي المقتول شيء. وماذا عند القاتل يعفو، وماذا عند ولي الدم يعفو عنه؟ يرجع ذلك إلى معنى آخر، وهو تمهيد بسيط، وهو قوله سبحانه: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، على ما سيأتي إشعار بأن هذه القضية وهي القتل كان في قبل ذلك خلاف هذا الوضع، ويتفق العلماء على أنه كان في اليهود القصاص ولا عفو، وكان في النصارى الدية ولا قصاص، فجاء في حق هذه الأمة بالتخيير، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن شاء اقتص وإن شاء عفا. وعند العفو، هل يكون عفوا مطلقا عن الجناية، أو عفو مقيد عن نتيجة الجناية وهو القصاص؟ وإذا عفى عن القصاص بقي الجزء الثاني وهو الدية. ومن هنا يأتي بحث آخر أيضا، هل عقوبة القتل القصاص فقط والدية بدلا منه، أو القصاص والدية معا، أو بمعنى آخر هل الدية عقوبة أصلية أو عقوبة فرعية تابعة للقصاص وإسقاطه؟ وهذا سيردنا مرة أخرى إلى بحث آخر، ما هو القتل الذي فيه القصاص، وما هو القتل الذي فيه الدية، وما هو القتل الذي يخير فيه ولي الدم بين القصاص والدية؟ أما القتل الذي فيه قتل بلا عوض ولا عفو ولا يقبل فيه عفو أحد حتى الإمام، فهو قتل الغيلة، من قتل إنسانا غيلة قتل ولا يملك ولي الدم العفو ولا ولي أمر المسلمين يعفو عنه. وقتل الغيلة سيأتي بيانه إن شاء الله، وهو الغدر على مال أو عرض في غير عداوة سابقة. الثاني هو القتل العمد العدوان، وفيه خير النظرين بين القصاص والعفو مطلقا أو العفو إلى الدية. والثالث شبه العمد عند الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله، أما مالك فليس. والثالث نقول أن الرابع الخطأ، وقتل الخطأ ليس فيه إلا الدية أو العفو. إذن القتل يقسم ثنائيا أو ثلاثيا إذا أبعدنا الغيلة، الغيلة حكم مستقل. فالقتل يقسم ثنائيا وثلاثيا ورباعيا. فالتقسيم الثنائي عند مالك عمد أو خطأ وليس عنده واسطة، وعند الأئمة الثلاثة أو عند الإمامين أبو حنيفة والشافعي ثلاثي، عمد شبه العمد خطأ، وعند أحمد رباعي عمد شبه العمد خطأ شبه الخطأ. لعل في هذا التقسيم ما يسهل العودة إلى ما فيه قصاص وما لا قصاص فيه، وماذا يكون محل العفو في الآية المذكورة. مرة أخرى، مالك عنده تقسيم القتل إيش؟ ثنائي، عمد وخطأ. الأئمة الشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله عندهم القتل إيش؟ ثلاثي، عمد شبه العمد خطأ. أحمد يزيد عنهم إيه؟ شبه العمد شبه الخطأ. إذن هذا التقسيم انتهينا منه. نرجع إلى تعريف كل قسم. قتل العمد كما يقول العلماء جميعا، كلمة عمد يعني أن الجاني تعمد قتل المجني عليه. إذن هناك تفكير وتدبير واتخاذ الأداة المطلوبة والإقدام بالتنفيذ، كما يقولون مع سبق الإصرار، هذا العمد. أما شبه العمد فهو أن يأتي لفعل له حق فيه ولكن لا يقتل غالبا، فتتأتى منه الوفاة عفوا. مثلا جاء لإنسان معين وأخذ عصا، العصا عادية يؤدب بها الأستاذ طلابه، يؤدب بها الأب ولده، فيضرب إنسانا معينا بقصد الضرب فصادف أنه مات. العصا ليست أداة قتل ولكن الوفاة حصلت، فأخذ الشبه من الجانبين، جانب العمد بأنه قصد إلى ذهب الضرب، وجانب الخطأ أنه لم يقصد قتله. أما الخطأ فهو أن يعمل فعلا مباحا له فعله، فإذا به بدون قصد ولا علم منه يصيب إنسانا فيقتله. إذن الخطأ يأتي من نتيجة فعل لا يقصد به الجاني اعتداء على أحد. ويقولون كمن أخذ سلاحا ورأى طائرا على شجرة فرمى الطائر، فإذا بشخص على الغصن الثاني من الشجرة وهو لا يعلم عنه، فأصاب برصاصته الطائر ونفذ إلى الشخص. هل كان يقصد هذا الشخص؟ هل عمد إليه؟ لا. فهنا خطأ، لأنه من أصل الفعل له حق أن يصطاد الطائر، فالفعل مشروع في حقه وهو اصطياد الطائر، ولكن النتيجة جاءت بغير قصده فقتلت إنسانا. إذن هذا خطأ لأنه لم يقصد الإيذاء إليه ولو بضفره، وذاك عمد لأنه قصده بما يقتل فعلا. وشبه الخطأ فيه طرف من العمد بالقصد إليه وشبه وطرف من الخطأ لأنه لم يقصد قتله. هذه الأقسام الثلاثة. أما شبه الخطأ فيقولون الفعل بالتسبب أو القتل بالتسبب، يعني لم يقصد فعلا ولم يقصد قتلا، كمن كان نائما على سطح وتدحرج في نومه فسقط على إنسان في الشارع، هل هنا يقصد فعل؟ ما قصد فعلا بالكلي، فسقط على إنسان لم يقصده فمات الإنسان الذي سقط عليه. قالوا هذا شبه الخطأ، وهذا عند مين؟ عند الحنابل. نرجع مرة أخرى إلى هذه التقسيمات. ما كان عمدا فهو الذي فيه القصاص، وما عداه من شبه العمد عند من يقول به ومن الخطأ ومن شبه الخطأ لا قصاص فيه. إذن ما هو القتل العمد؟ يقولون أركان جريمة القتل العمد، هناك قاتل وصفة القتل ومقتول، هذه أركان الجريمة. فيشترط في القاتل لتحقق العمد وإتيان القصاص أن يكون الجاني مكلفا عاقلا بالغا. فإذا جاء القتل من صبي فلا قصاص لأنه غير مكلف، وإن جاء من مجنون كبير السن لكنه مجنون لا يعقل فليست الجناية أو القتل جنائي. ولكن إذا قتل الصغير أو المجنون بتسليط من عاقل بالغ ماذا يكون الحكم؟ تكون المسؤولية على من؟ على الكبير البالغ الذي سلطه، لأن الصغير أو المجنون يكون في يد العاقل البالغ كالأداة، كأداة استعملها في قتل إنسان. والصبي والمجنون فاقد الأهلية، ليست عنده أهلية المسؤولية، وهذه ناحية انفرد بها الإسلام ولم يعرفها علماء غير المسلمين إلا في القرن التاسع عشر الميلادي أو في القرن التاسع الميلادي عفوا، وذلك بأنه سابقا كانوا يحملون المسؤولية كل من تأتى منه إيذاء، إنسان، حيوان، جماد. ولكن الإسلام جاء ورفع الأهلية عن رفع المسؤولية عن من لا أهلية له. في نماذج هنا في المدينة، بس لا أحب أن أطول الكلام فيها، على تحميل الجماد مسؤولية. إذن رفع لي عن أمة الإيش؟ الخطأ والنسيان، مش يكرهوا علي. رفع القلم عن ثلاث، عن مين؟ الصغير حتى والنائم وإيه؟ والمجنون. لا مسؤولية عليهم، ولكن ما أتلفوه يغرمونه، ولكن مسؤولية العمد والقصاص لا. هذا الجانب، الركن الأول من جهة الجاني، فعل الجناية. فعل الجناية يتحتم أن يشتمل على العمد. فلو جاء إنسان وقال أين فلان، قالوا موجود، قال أريد قتله، ورآه فصوب إليه المسدس ورماه، قصد العمد موجود ولا غير موجود؟ موجود، لأنه أعلن عنه. فلو جاء إنسان وأخذ المسدس وأخذ الرصاص وعبأه فيه وأمام الناس وصوبه لإنسان وقتله، لا شبهة ولا شك في تعمد قتله. ولكن لو طلع مسدس ووجهه وأطلق، ظنيت أنه فاضي، ما ظنيت يصلح، ظنيت خربان، فيه نافذة جدال ونقاش، لكن هل يقبل منه؟ هذا شيء آخر. المهم الصورة التي لا شبهة فيها، أخذ المسدس ووضع الرصاص فيه وصوبه، وأين فلان وصوبه لمقتل ورماه فقتله، هذا تحقق فيه عنصر العدوان، العمد العدوان. إذا كان فعل فعلا لم تكن العادة أن هذا الفعل يقتل، فإذا كان الفعل ليست العادة أن يقتل، لا نستطيع أن نحكم بتحقق العمد العدوان. جاء يتخاصم مع إنسان ضربه بالكف، طاح على جنبه ميت، هل العادة جرت بأن من ضرب إنسان بالكف يسقط يموت؟ ما يسقط يموت. فهذا لا نستطيع أن نتأكد تحقق وجود عمد عدوان لقتله. لكن إذا جاء وأخذ خشب متينة أو مسورة حديد وغافله على رأسه وضرب فسقط ميتا، العادة عند الناس الخشبة الثقيلة ولا مسورة الحديد تأتي على رأس إنسان فتحشمه مميتة ولا لا؟ إذن يغلب على الظن عندنا وجود عنصر التعمد والقصد للجناية ولا لا؟ يوجد. وهنا موضع خلاف. الأئمة يقولون، أولا مالك رحمه الله يقول لا عبرة بآلة القتل ولا كيفيتها، خنق، غرق، أحرق، صفع، بعصا، بحجر، باللكون، فمات فهو عمد عدوان ما دام قصد التعدي موجود. هو تعدى ولا لا؟ لو رماه بتفاحة وجاءت وراء أذنه في مقتل وقتلته، يبقى قتل التفاح. فمالك لا ينظر إلى الآلة، يقول الآلة وسيلة، فلو ذبحه بشموخ من ذهب أو قتله بخنجر مسمم الكل سواء. وعند الإمام أبي حنيفة وعند الجمهور يقولون يشترط لتأكدنا من وجود عنصر العمد العدوان أن تكون الآلة غالبا قاتلة، كما تقدم ضربه بلت متين، بخشبة غليظة، بعود حديد، بحجر كبير، كل هذه في الغالب أنها مميتة. فيكون عنصر العمد العدوان موجود عندنا، وعندنا غلبة الظن بأنه أراد قتله لأنه استعمل ما يقتل غالبا. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله قول: لا يعتد بقتل الآلة إلا إذا كانت معدة للجرح، فيقول لا قصاص أو لا يتحقق وجود العمد العدوان إلا إذا كان بآلة لها مور في الجسم تشق الجلد واللحم، لها نفوذ كسهم، سكين، مسمار، رمح، رصاصة، حتى ولو كان الذي زجاجة، جاء بزجاجة كبيرة وكسرها وشطفها صارت مثل السكين وطعنه في مقتل، فإذا كان له مور في الجسم قال هذا قاتل. أما إذا ضربه بصخرة، بحجر، بخشبة كبيرة ولم يجرح الجلد ولم ينفذ إلى الداخل، يقول هذا قتل بمثقل فلا قصاص فيه. ليش؟ قال ليس هذا لم يوضع للقتل وليس هو أداة للقتل. وقول آخر عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله: ما كان صالحا للمور في الجسم من حديد، من نحاس، من رصاص، من أي معدن صالح يعتبر في أي بعض الحالات للمور في الجسم. إذن آلة القتل وطريقته، الجمهور على أن كل فعل يغلب على الظن الموت به فهو آلة عمد عدوان. بقي المجني عليه: يعتبر القتل عمدا عدوانا إذا كان اعتداء على إنسان على قيد الحياة، فلو قتل حيوانا لا يقال قتل، لكن أتلف وعليه قيمة ما أتلف. إنسانا على قيد الحياة، لو جاء لإنسان ميت وحز رقبته، القتل هو إزهاق النفس وخروج الروح، إخراج الروح، وهذا نفسه قد أزهقت وروحه قد خرجت من قبل، فهل قتل هذا الميت؟ ما قتل، ولكن اعتدى على حرمته له عقوبة الاعتداء. لو قدر أن المجني عليه قد جرح، جاء إنسان وشق بطن إنسان، ثم جاء آخر قال ها خلاص هذا قد طعن فقطع رقبته، الوفاة حصلت بشق البطن ولا بقطع الرقبة؟ بقطع الرقبة. يبقى القاتل العامد عدوان من؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني. ومن هنا تأتينا قضية جديدة من قضايا العصر الحاضر، وهي أن بعض المرضى قد يطول به المرض وقد يتأذى من نفسه أو يشفق عليه طبيبه المعالج، فهل يا ترى في تلك الحالة يجوز للمريض أن يطلب من الطبيب أن يجهز عليه؟ وهل يجوز للطبيب أن يشفق عليه ويجهز عليه؟ ها ايش تقولوا؟ لا، لا يحق للمريض أن يطلب من طبيبه، ولو طلب منه وأعطاه كتابة ففعل الطبيب فالطبيب مرتكب جناية، لأن المريض لا يملك هذا الحق في نفسه حتى يعطيه. ولو أن الطبيب أشفق على المريض الذي طال مرضه ويؤس من شفائه فأجهز عليه فهو قاتل عمدا عدوانا، إنسانا حيا يحتمل البقاء على الحياة ويمكن شفاؤه ولو واحد في الألف. ومن هنا لا يجوز أبدا لأي طبيب لديه مريض يأس هو من شفائه أن يجهز عليه بالموت، لأن الأمر بيد الله. كم من مريض تعافى وكم من معافى قد مات، وما يدريك، لعل الله جعل له تلك الحالة مع طولها تكفيرا للماضي ورفعا لدرجاته، بل قد يكون مصلحة لأولاده، يعطف على أولاده كل الناس ما دام أبوهم بتلك الحالة. إذن الروح لخالقها، والإنسان لا يملك في نفسه شيء، فمن شروط الجناية أن يكون المجني عليه حيا حياة مستقرة ولو مريضا ميؤوسا من شفائه، ولا يحق له أن يأذن لطبيبه، ولا يحق لطبيبه أن يجهز عليه ما دام فيه نفس يتحرك. لا أريد من بعض الإخوان أن يدخلنا في موت الدماغ وموت القلب، وهل نرفع عنه الأجهزة المنعشة أو لا نرفعها، هذه قضية تدرس في محلها. يهمنا أنه بين أيدينا لا زال حيا، ولو نسبة 1 في 1000 من الحياة. فإذا توفرت هذه الأركان، الجاني مكلف، الفعل فعل الجناية، قاتل، المجني عليه حي حياة مستقرة، أضف إلى ذلك أنه معصوم الدم. ومعنى معصوم الدم يحرم قتله، وهذه تحتها تفصيلات ترجع إلى القضاء. متى يكون الإنسان مهدر الدم؟ هذا تفصيل آخر، وبحثنا الآن على إيجاز في الإنسان معصوم الدم. بقي هناك جوانب أيضا تقدمت الإشارة إليها، وهو مسلم يقتل كافرا، أهو معصوم الدم أم لا؟ وهل عصمة الدم للدار دار الإسلام أو للمعاهدة العهد الذي له أو لعهد الأمان المؤقت؟ وهناك من في له عهد ومن له أمان. العهد بأن يوضع اتفاقية وهدنة بين أمتين على ألا قتال كذا سنة، وعهد الأمان أن يدخل حربي دار المسلمين بعهد أمان حتى يخرج منها، كسفير جاء برسالة، كتاجر جاء بتجارة، كإنسان جاء لمصلحة واستأذن ولي أمر المسلمين بدخوله دار الإسلام فأمنه حتى يقضي حاجته ويخرج. هذا مؤمن معصوم مؤقتا، وذاك معاهد معصوم مدة العهدة ما لم يخفر العهد بأن يرتكب حدا في حدود الإسلام. وهذه الجزئيات أولى بتفصيلها كتب الفقه في الفروع أو في ليش القضاء. هذا هو العمد العدوان الذي فيه القصاص، والذي يأتي فيه فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع وأداء. هنا الذي أشرنا إليه قتل العمد العدوان، هل عقوبته القصاص فقط والدية فرع عن القصاص إذا أعفي عنه وسقط، أو القصاص مع الدية كلاهما عقوبة مستقلة وولي الدم مخير بين واحد منهما؟ فهمت هذه المسألة الأخيرة جماعة ولا ما فهمتوها؟ ما حد فهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا موضوع الجنايات هذا صعيب. مرة أخرى، قتل العمد العدوان عقوبته إيه؟ ها؟ من يسام؟ القصاص؟ طيب، الدية مع القصاص ولا الدية فرع عن القصاص؟ ها؟ ولي الدم ملزم إما بالقصاص فقط ولا له الحق في أن يختار القصاص أو الدية؟ ها؟ له الحق. طيب نرجع مرة أخرى، إذا تقرر عندنا ولكم في القصاء كتب عليكم القصاص، في أول الآية، وجاء في آخرة فمن عفي له، فمن عفي له إيش؟ من أخيه شيء. من العافي ومن المعفو عنه؟ عندنا طرفان، قاتل وولي دم. عفي، الحكم عندنا المطلوب بعد قتل العمد ما هو؟ القصاص. يبقى عفية تتوجه الى اي شيء؟ الى القصاص. يعني فيلجاني اذا عفية لك من اخيك ولي الدم عن شيء، اي من القصاص المطلوب منك. فاذا عفى ولي الدم عن الجاني في القصاص، يقول هنا فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. اداء يؤدي له ايش؟ ما انت عفوت الدية. يبقى العف هنا منصب على الجريمة ولا على نوع من الجزاء؟ نوع من الجزاء. ما موقف العلماء من ذلك؟ فهمت الاصل ولا لا؟ ولا نعيدها مرة وثانية وثالثة؟ ما انتوا جيدين، ما سمعت. هذا في الاخر، جهنم في الاخر، احنا في الدنيا لسه ما رحنا هناك، احنا نبقى في الدنيا، ايش نسوي له؟ اذا تقرر هذا يا اخوان، من ان القرآن الكريم ينص ابتداء على القصاص، ثم ياتي بعد تقرير الحق الاساسي بوجود رحمة، بوجود عوض، بوجود بدل، بوجود مثيل آخر وهو الدية، وأن هذا تخفيف من الله على هذه الأمة رحمة بها. نأتي للأئمة رحمهم الله، ما تقولون في عفو ولي الدم من القصاص إلى الدية؟ أو ما تقولون في حق ولي الدم ابتداء؟ نجد مالك وأبا حنيفة رحمهما الله في المنصوص الثابت عنهما، ويذكر القرطبي رواية عن أحمد ولم أجدها في مراجع الحنابلة، أن ولي الدم ليس له إلا القصاص، ولا يجبر القاتل على الدية ولا يطالبه بها. يقول له اقتص منه ولا اتركه. طب ابغى الدية؟ قال لك لا، الله اعطاك القصاص، تبغى تعفو تترك بالكلية ما في مانع. طب الله يقول فاتباعهم بالمعروف واداء، يقول لا. الى هنا، واذا قصرنا الخلاف بين مالك وابي حنيفة على انه ليس لولي الدم الا القصاص، وليس له ان يطالب الجاني بالدية الا اذا رضي الجاني من نفسه وقال ما في مانع ادفع الدية بلاش قصاص. فهمتم هذه كمان ولا لا؟ نرجع لمالك مرة اخرى. هذا ما يذكره علماء الفقه الجنائي عن مالك وابي حنيفة، ولكن التحقيق عند المالكية ما يذكره الباجي أن مذهب مالك عند المالكية فيه تفصيل خلاف هذا، وقد ذكرنا ذلك في كتاب عمل أهل المدينة. عند قول مالك هنا، أو عند قولهم على مالك هنا، فعند مالك ثلاث روايات، رواية ابن القاسم ورواية ابن الحكم ورواية يحيى بن بكير. فهناك من يقول بهذه الرواية عن مالك ليس لولي الدم على الجاني إلا القصاص، وإلا يروح في أمان الله، العفو مطلقا مجانا. وابن الحكم يروي عن مالك يقول لا، إذا كانت الجناية في الأطراف، في قطع يد وفيها يد، في عين وفيها عين، العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. إن كانت الجناية الموجودة في الأطراف والأعضاء فالجاني مخير، إن شاء لم يعطي شيئا ويقول اقتصوا خذوا حقكم، وإن شاء دفع الدية. والتخيير للجاني وليس لولي الجناية. ويقول الباجي هذا يتصرف في نفسه وهو حر، ما يبغى يدفع نصف الدية في العين، يقول يكفيني عين واحدة ما بغى أدفع. فحينئذ يكون الاختيار والتخيير لمن؟ للجاني. وإن كانت الجناية في النفس فيتعين على الجاني إذا قبل ولي الدم الدية أن يدفعها. وقد رجح ذلك والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه، وكما ينص الباجي وغيره، لأن الإنسان مكلف بمفادات نفسه ومنهي في نفسه عن قتل نفسه، ولا تقتلوا أنفسكم، أنت محكوم عليك بالقصاص، وجاءك عفو يحييك مقابل مال، تبيع نفسك بالمال؟ لا، يجب أن تشتري نفسك بالمال. فإذا اختار ولي الدم المال على هذه الرواية تكون المذاهب الأربعة ثلاثة متفقة على أن الخيار لولي الدم. ويبقى الإمام أبو حنيفة رحمه الله ووجهة نظره قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، أو عفوا كتب عليكم القصاص في القتلى. ويأتي في قوله سبحانه فمن عفي له من أخيه، يقول إذا قبل الجاني وعفى عن الدية لولي الدم فليقبلها. هذا شيء بعيد شوي. نرجع إلى النص مرة أخرى، فمن عفي له من مين؟ أخيه. ده قتل ولده، قتل أخاه، قتل أباه، ولي الدم مصاب في مصيبة في ولده في أبيه في أخيه. يقوم يأتي هنا ويجعل القاتل أخا لولي الدم. لاحظتم هذا جماعة؟ لما قالش فمن عفي له ممن اعتدى على مولاه، فمن عفي له من القاتل شيئا. لو قال فمن عفي له من القاتل النفس تتحمس، هذا قاتل ما في عفو. لكن فمن عفي له من أخيه، أليس في هذا استعطاف وإظهار معنى الأخوة والرحمة بين المسلمين؟ وفي هذا ندب للعفو عن القصاص والانتقال إلى إيش؟ إلى الدية. لماذا؟ القتل قد قتل وراح، وهذا الثاني إن استبقيته كأنك أعتقت نفسا، إن أخذت الدية قد يكون هناك مال حاجة إليها، قد يكون هناك امرأة ضعيفة، قد يكون هناك ذو حاجة، قد إلى آخره. مع أن العفو له شروط ما لم يكن هناك قاصر، ويأتي من الذي يملك هذا العفو؟ هل الصغار لهم عفو؟ هل النسوة لهم عفو عند الملكية أو ليس لهم؟ هذا شيء آخر. يهمنا في هذا النص القرآني الكريم الذي يثير العاطفة بين المسلمين ويجعل رابطة الأخوة لا تفلها ولو كان الاعتداء. قد يقع الخطأ أو قد يقع العمد، ولكن مع هذا لا تنقطع الأخوة. فاتباع بالمعروف، صاحب الدية أو صاحب الذي عفى يتبع القاتل فيما استحق من الدية، يتبعه في المطالبة بالمعروف. لا لمجرد أنه عفى عنه من القصاص يرهقه ويلزمه ويضيق عليه في أن يدفع، لا، يتبع الإحسان إحسانا، لأن عفوه عن القصاص إحسان ولا إساءة؟ إحسان. طب كمل الجميل، طالب اتبع هذا الجاني بما لك عليه من الدية بالمعروف، ومن الجانب الآخر أنت يا الجاني أدي الدية بإيش؟ بإحسان. فتكون الآية خاطبت الطرفين، الجاني الذي عفي عن قتله قصاصا، والمجني عليه ولي الدم، فيتبع الأول صاحب الدية يتبع القاتل بمعروف، والقاتل الذي عفي عنه في القصاص يؤدي بإحسان، لا بتضجر ولا بمماطلة يروح عني ما عندي شيء دحين كذا، لا. وهذا في أعلى ما يمكن من مكارم الأخلاق بين المسلمين في هذا الموقف، لأنه موقف عداء وسفك دماء، ومع ذلك يظهر عنصر الأخوة ويأتي بالمعروف والإحسان. وش أبكر من هذا يا إخوان؟ ذلك تخفيف من ربكم، لأن الأمم الماضية كان عليهم القصاص فقط، وهذا ثقيل على الجاني، لا يملك ولي الدم أن يعفو عنه فكان ثقيلا. وكذلك رحمة منكم على الجاني، فولي الدم لا يملك عفوا، وهنا المجني عليه لا يجد رحمة، فجاء الإسلام وأوجد الأمرين، خفف عن الجاني بوجود العفو عنه، ورحم أيضا ولي الدم، أو رحم أيضا الجاني مرة أخرى بقبول الدية منه. وهكذا نجد في فرض هذه العقوبة هذا التذييل الأخير. بعدما تم العفو ووقع التخفيف والرحمة وقبل ولي الدم الدية سواء استلمها او بقيت في ذمة القاتل، وهل الدية تكون على العاقلة على ما سيأتي في الخطأ ولا في مال الجاني؟ يتفق الجميع انها على الجاني في ماله بنفسه، لانه ليس خطأ يتعاون معه فيه بل عمد فيتحمله في ماله. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فمن اعتدى بعد ذلك اعتدي بإيش؟ كانوا في الجاهلية يصطلحون، يأخذون الدية، ثم بعد ذلك إذا ظفر ولي الدم بالقاتل قتله ورد لهم الدية، هذا لا. إذا عفى وثبت العفو وأسقط حق القصاص لا يملك إرجاعه، ويبقى له في ذمة الجاني الدية فقط. فلو قدر أن العافي الذي أخذ الدية قتل قاتل مورثه يقتل به، لأنه عمد عدوان من جديد. أما إذا ظفر به قبل العفو ولا زال في المطالبة والبحث عنه فوجده فقتله، هذا القاتل مهدر الدم ولا معصوم الدم؟ مهدر، فلا يقتل قاتله، ولكن قد افتات على الإمام وللإمام أن يعزره، لأنه لا يحق لأحد أن يستوفي القصاص إلا ولي أمر المسلمين حتى لا تقع الفوضى. لو جاء شخص ثالث صديق للمقتول وليس وليا للدم فوجد القاتل فقتله، قال هذا قاتل صديقي مهدر الدم، هل له حق في ذلك؟ لا، يقتل طيب ولي الدم ياخذ ايه؟ بعض الجمهور كما الملكية يقولون خلاص المحل راح سقط القصاص لأنه قتل، والآخرون يقولون لا، ما قتل بأيدينا نشفي صدورنا ونذهب غلنا عنه، فيدفع الدية من مال الجاني الأول لأن الثاني يقتل. وهذه كلها فروع تأتي في هل النسوة يملكن العفو أم لا. الجمهور يقولون لهن حق العفو بحق الميراث، ومالك يقول المرأة لا يلحقها معرة القتل، لكن الرجال هم الذين يلحقهم، يعيرون، فلان قتل قاتلكم، ما استطعتم تاخذوا بحقكم، ما اقتصيتم، رضيتم بالدية لضعفكم، ما حد حيقول للحريم هذا الكلام لأنهم لا دخل لهن في ذلك. فيقول مالك إن العفو من حق الرجال، ولكن إذا كان هناك نسوة وفي الدرجة الأولى، ولو كنا محل الرجال كنا عصبات فلهن حق، أما إذا كنا بعيدات كالزوجة أو كذا أو كذا يقول ليس لهن حق في العفو. ولكن جاءت النصوص بوجود العفو لكل من كان له حق في الميراث، وهذا مذهب أحمد ومن وافقه. هناك جزئية أخرى، لو قدر أن القاتل ورث جزءا من دم المقتول فلا قصاص، لأنه ملك جزءا ولا يمكن أن يطالب بقتل جزء منه. وهناك استثناءات أيضا، الوالد يقتل ولده هل يقتل قصاصا؟ الجمهور يقولون لا، ومالك كذلك يقول لا، إلا إذا انتفت شبهة التأديب بأن قتله صبرا، أضجعه وحز رقبته بالسكين، قال هذا ليس فيه شبهة يقتل به. فالوالد لا يقتل بولده سواء كان الوالد على دين الولد أو على غير دينه. وكما أشرت سابقا باب الجنايات واسع جدا في هذا الموضوع، وبقي هناك فاتباع بمعروف وأداء يؤدي إليه ماذا؟ الدية. وما هي الدية؟ المبدأ فيها 100 من الإبل، ولكنها تغلظ في العمد إن عفي، وفي شبه العمد، وفي المحارم، وفي الأشهر الحرم، وفي الحرم. هذه عوامل تغليظ الدية، والتغليظ ليس زيادة عن 100 واحدة، ولكن في أوصافها، صغار، كبار، في بطنها نتاجها أو ليس في حامل، هذا التغليظ بالوصف وليس بالإيش؟ بالعدد. وهذا تقدم لنا في موطأ مالك، ولله الحمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل هل يجوز إسقاط الجنين المشوه؟ اصبر، حكم الجنين غير المشوه. احنا قلنا يعتدي على حي له حرمة حياة مستقرة. الجنين في بطن الأم، إنسان حي ولا ميت؟ ها؟ حي. حياة مستقرة ولا محتملة؟ يقولون إن جنى على الجنين ففيه شبه بالإنسان الحي المستقر، وفيه شبه بجزء من الأم، فإن نزل ميتا ففيه غرة وليس فيه قصاص، وإن نزل حيا فمات. وهذا حكم الجنين، له أمر مستقل. أما إسقاط الجنين المشوه فهذه يتفق الأطباء أكثرهم على أنه لا يجوز، وهناك نقاش جديد إلى الآن لم يستقر عند هيئة الأطباء العامة ولا الخاصة. وأي تشويه؟ وإذا جاء خلقا سويا ثم طرأ عليه التشويش هل تقتلونه؟ اتركوا لخالقه. لماذا لم يكن هذا الوصف فيه عبرة للآخرين؟ الله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، اترك الخلق لخالقهم. تتداخل يقول هذا ما يصلح هذا يصلح، وقفوا انفسكم مهندسين على الله. لا والله، يترك الناس لخالقهم. أكون مشوه أو غير مشوه ولماذا شوه والأسباب وكذا، فباب عريض إلى الآن ما استقر الطب على شيء في ذلك، والشرع يقول لا. الغرة وليدة ولا عبد؟ مملوك رقبة. قطع قراءة القرآن في مجلس العلم عند سماع الأذان أهو واجب أم مندوب إليه لأجل متابعة المؤذن؟ يقولون أنه في قراءته حينما يسمع المؤذن يأتي بعبارة من عبارات الأذان يقطع القراءة ويجاوب يقول مثل ما يقول المؤذن، لأن ترك قوله مثل قول المؤذن يفوت عليه بفوات الأذان، وقراءة القرآن ما تفوت عليه. لو أنه طبق المصحف وانتظر وقال ما يقول المؤذن حتى يفرغ منه ورجع إلى المصحف وقرأ، لا شيء في ذلك. ولكم في القصاص حياة، هذا لسه ما جينا. بكرة سبل السلام ولا التفسير كم الآية إن شاء الله، ما يخالف إن شاء الله خير نكملها يقول ونستريح إن شاء الله لرمضان. يقول ما الحكم في تقدير الدية بأقل مما قدره الشرع وقد يكون ولي الدم مجبرا على ذلك؟ بدم شاء فيها مجبر يبقى بطلت الدعوة، ما في إكراه. الأصل في الدية أو كما يقولون العقوبات قسمان، عقوبة مقدرة من الشرع وعقوبة غير مقدرة. فعقوبة غير المقدرة في التعزير هذا راجع للحاكم وللقاضي في ظروف القضية، ظروف مشددة وظروف مخففة. أما العقوبات المقدرة فلا يملك أحد أن يزيد فيها شعرة، ولكن الدية في قتل العمد هي أصل أم فرار؟ الدية في قتل الخطأ لا يحق لأحد أن يزيد فيها شعرة من بعير، أما الدية في قتل العمد فاتفقوا على أن للمجني عليه لولي الدم أن يرفض الدية ويطالب بالقصاص، وللقاتل الحق أن يزيد على الدية المعهودة دية ثانية وثالثة ورابعة إلى أن يرضي ولي الدم، وعندئذ يكون صلحا. فللقاتل أن يصالح ولي الدم على زيادة عن الدية في الخطأ، لأن هنا الدية ليست معينة بل المتعين الأول هو إيه؟ القصاص. فإذا صالح الجاني الورثة على ديتين وثلاثة وأربع، أو جاء أهل الخير كما يحصل في المدينة ويتقدمون بدية وبديتين وثلاث ديات على أن يعفو ولي الدم عن القاتل، قل ما عشان خاطركم معلش أربع ديات قبلت، له حق في ذلك. كلمة النقود الأصل في الدية سيأتي بحث طويل، هل الأصل في الدية هي الإبل، أو الأصل في الدية الذهب والفضة، أو الغنم والبقر، أو الحلل؟ كل ذلك جاءت وكلها ديات أصلية عند الحنابلة، وعند الآخرين لا، على أهل الببر الإبل، وعلى أهل المدن الذهب والفضة، أي ما يتيسر عندهم من الأموال. والتحقيق أن أصل الدية الإبل، لأن الذهب والفضة قيمة الأشياء، فقد تكون 100 من الإبل في وقت من الأوقات بألف دينار، وقد تكون في وقت من الأوقات 800 دينار. ومن هنا إذا دفعت الدية نقدا فتكون بحسب سعر الإبل في الوقت الحاضر. ولذا الإخوان يعرفون في المملكة تطورت الدية من 16,000 إلى 30,000 إلى 45 إلى 100,000. لماذا؟ لأن أسعار الإبل تزيد وتنقص. فإذا التقدير الأساسي في الدية لإيه؟ للإبل. ويكون الذهب والفضة أو الريال أو أي عملة كانت عوضا عن الإبل بمقتضى سعرها الحاضر. وعند تقدير الدية يسأل في أقطار أو في نواحي المملكة، كم الإبل في الشمال، وكم هي في الجنوب، وكم هي في الشرق، وكم هي في الغرب وفي المناطق الأربعة، ويأخذ متوسط ذلك ويعتبر المبلغ الذي يمثل 100 من متوسط قيمة 100 من الإبل، والله تعالى أعلم.